قال النعم طيب

يقول يا ابن زيد، هذا الرجل كان فيه نوع من الجرأة أن يتكلم لكون الرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه في مثل هذا الكلام يا ابن زيد. ولكن يا جماعة استمع كيف ماذا قال؟ قال ابن يدي يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ في احتمال ثالث أنسيت أم قصرت الصلاة وصلى ركعتين فقط، يحتمل أنه ناسي، وهذا الأرض ولا الله يحتمل أن الصلاة قصرت، لأن العهد عهد التشهير يحتمل أنها قصرت. طيب في احتمال ثالث، في احتمال ثالث لكن لا يمكن الوقع، هو عقل محتمل لكن شرعا لا ليس محتملا، ما هو؟ ايش؟ يعني هذا النساء. نعم سلم، أن يكون متعمدا، يعني سلم من ركعتين متعمدا، وهذا وارد ولا غير وارد؟ غير وارد. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلم من الرباعية من ركعتين في الرباعية من ركعتين، أن يسلم في الرباعية من ركعتين متعمدا، هذا لا يمكن أن يرد. إذن فالأمران الواردان المحتملان هما أتم النسيان أو القصر. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لم أنسى ولم أقصر. تكلم الرسول عن أمرين، أحدهما شرعي والثاني فطري أو من شكل فر طبيعي. الشرعي لم أنسى لم تقصر لم تقصر، الطبيعي لم أنسى. فقال له ابن يدين فلا قد نسيت. طيب لكن لو قال قائل لماذا لم يقل ابن يدين لما قال لم أنسى ولم تقصر، لماذا لم يقل إذا تعمد؟ ليش؟ هذا شيء مستحيل، مستحيل لا يتصور من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعمد ان يسلم قبل تمام الصلاه. فقال بلى قد نسيت. طيب لماذا جزم بانه ناس مع احتمال انه قصر؟ لانه نكر القصر ولا يمكن ان ينفي شيئا كان مشروعا. أما أن ينفي نسيانه فنعم، يقول نسي أنه نسي، لم يعلم أنه نسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول باليدين أو صدق باليدين؟ قال نعم. فتقدم فصلى ما ترك يعني ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدين، ثم سلم. هذا دليل على أن السجود استغنى عن الزيادة. يقول بعض السلام وكأني ببعض يقول إن هذا ليس بزيادة، إن هذا نقص، لأنه سلم قبل تمام، والسلام قبل تمام نقص. أنتم لا تريدون أن تجيبوا ولا تعتبرون؟ طيب الجواب أن نقول إن هذا إيش؟ زيادة. ما هي الزيادة؟ السلام في أثناء الصلاة هل زيادة؟ فاسجدوا إذن عن زيادة. أضف هذا الحديث إلى حديث مسعود السابق، يتبين لك أن سجود السهو بعد السلام إذا كان عن زيادة. واضح؟ أما الدليل النظري لهذه المسألة فلأن الزيادة في الصلاة زيادة، فلو سجد قبل السلام لاجتمع في الصلاة ايش زيادة كان. الزيادة التي وقع سهوا وزيادة سجود السهو، فكان من الحكمة أن الناس يجود السهو إذا كان سبب الزيادة يكون ايش يكون مع الزيادة. طيب يقول من أسباب سجود السهو النقص، والنقص وجوده قد يسر النقص وجوده قد يسر. مثال نسي أن يقول سمع الله لمن حمده، إيش هذا؟ زيادة ولا نقص؟ طيب نسي أن يجلس لحشاء الأول نقص، نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى نقص. إذا كان عن نقص فإنه يسجد للسهو قبل السلام، ودليل ذلك أثر ونظر، دليل ذلك أثر ونظر. ما الذي كان من قاعدة إذا كان عن زيادة في السوء قبل السلام وعن نقص قبل السلام؟ طيب دليل ذلك أثر ونظر. أما الأثر فحديث عبد الله بن بحيمة رضي الله عنه، عبد الله حديث عبد الله بن مالك بن بحيمة، فحديث عبد الله بن مالك بن بحيمة كذا أنوّن ها؟ ولابد أن تنوّن. طيب نقول هو في التنوين لأن مالك اسم أبي وحيمة اسم أمي وليس اسم جد، فهو منصوب إلى أبي وأمي، يقال عبد الله بن مالك بن وحيمة. متبعة. وإذا نسب الإنسان إلى أبي وأمي فإن البنية الثانية تبدأ بإعراب المكمل وهو الاسم الأول ولا تبدأ الاسم الثاني. ثانيا أن الاسم الأول ينور، البنية الأولى تنور. ثالثا أنه يفصل بينها وبين الثانية بهمزة الوصل. انتبه لثلاث فوائد هذه. عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، هل نرى همزة الوصل بين عبد الله وابن عمر؟ لا. بين ابن عمر وبين ابن الخطاب، بين عمر وابن الخطاب نرى همزة الوصل؟ لا. طيب ابن الخطاب يدفع بالاعراب ايش؟ يدفع عمر، لان عمر هو ابن الخطاب، لكن عبد الله بن مالك بن حينه لا. وننصب لعبد الله بن مالك بن حينه فنقول قال عبد الله بن مالك بن حينه. انتبه ان اخطات عدلوا. قال عبد الله بن مالك بن بحينة، والذي قال عبد الله بن مالك بن بحينة كما الشاطئ يعرف الآن. قال عبد الله بن مالك بن بحينة ابن الثاني ابن بحينة. قال عبد الله بن مالك ابن بحينة، أين صاب؟ الأول ابن بحينة كيف مالك؟ لأن مالك مو ابن بحيرة، مالك زوج بحيرة، ولا وليس وليس منه. تمام. أيضا مالك مقرأه مهون، أنا قل قال عبد الله بن مالك بن بحيرة، مالك مهون. ولو كانت بحيرة جدة عبد الله لم يهون مالك. طيب، فرق ثالث، عبد الله بن مالك ابن بحيرة، ابن الأولى فيها وصولها الأولى، الثانية فيها وصل ابن بحيرة، لأجل أن يتميز نسبة الثاني في الثالث أو نسبة الأول في الثالث. هنا طيب، أقول الدليل الأثري على أن ترك الواجبات يكون سجودها قبل السلام ما رواه عبد الله بن مالك بن بحيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقاموا من الركعتين الأولين ولم يجلس، قاموا ولم يجلس، واشترط شهد الأول. فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذا كان سجود السهو سبب النقص فإن السجود يكون قبل السلام. وإذا أردت أن تفرق هذا لطالب العلم فقل إذا ترك واجبا من الواجبات، واجبا من الواجبات سجود السهو قبل السلام. طيب، وش قال علينا؟ الشك ينقسم من قسمين، شك يترجح احد طرفين وشك لا يترجح احد طرفين. فاذا كان الشك قد ترجح احد طرفين فاعمل بايش؟ بالراجح، وابني عليه، واسكت سجدتين بعد السلام، اسكت سجدتين بعد السلام. أظن أني نسيت الدليل النظري لكون ترك الواجب يكون سجود السهو قبل السلام. الدليل النظري أنه لما ترك الواجب نقصت الصلاة، وبلا لما نقصت كان من الحكمة أن نجبر هذا النقص قبل أن نتمه لننصرف منها وهي تامة. طيب، الشك قلنا انه ينقسم الى قسمين، قسم يترجح فيه احد طرفين وقسم لا يترجح. فان كان يترجح احد طرفين فاعمل بالراجح واسجد بعد السلام. انتبه، اذا ذلك شك هل صلى ثلاثا من اربعا ولكن ترجع عنده انها ثلاثه، بشجرها إذا لا ثلاثة ويصل الإسلام متى؟ بعد السلام. شك هل هي ثلاثة أم أربع وترجح عنده أنها أربع يجعلها أربعا ويصل بعد السلام. دليل ذلك حديث المسعود الذي أشرنا إليه سابقا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى البقرة الباقية قال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، ولتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. إلى يوم جاي النظري وهو التعليم، وهو أنه إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين صار هذا الشك مجرد وهم وهو زائد بالنسبة للنية، لماذا لا نكون سجود فيه متى؟ بعد السلام. اما النوع الثاني من الشك فهو شك يتساوى طرفاه، وفي هذه الحال يبني على مستيقن ويسن الرجلين من قبل السلام في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لذلك ذلك صلى الظهر وفي أثناء الصلاة شك ما صلى أثناء أربعة بدون ترجيح. ماذا نقول له؟ ابن على أنها ثلاث الرقم ثم السجدتين قبل السلام. لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم. طيب ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فصار الآن الشك منقسم إلى كم؟ إلى قسمين. إلا أن الواقف يلزم المكلم الألف مطلقا، ولهذا طالب العلم إذا أخطأ في المكلم وجعله بالألف في موضع الجر أو النصب ورددنا عليه يمكن أن يتخلص. وشبهه يقول هذه على لغة من يلزمه الألف مطلقا ويتخلص. طيب انتبه، نضرب أمثلة لهذا. رجل يصلي الفجر وهو قائم الآن لا يدري هل هذه الأولى أو الثانية، ولم يترجح عنده أنها الأولى ولا أنها الثانية. وش تكون؟ تكون الأولى، لأن هذا هو المتوقع والزائد مشكوك فيه. نقول اجعلها الأولى وأعطي ركعة في المسجد سجدتين قبل السلام كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رجل زاد في صلاته كما أرى إلى الخامسة وقف على أنها الخامسة ويصلي الظهر الآن، فقام إلى الخامسة وقف فقيل له سبحان الله أو هو تذكر الرجاء. متى يسجد؟ يسجد بعد السلام من أجل زيادة. ولكن ها هنا مسألة، وهي أن الشك بعد الفراغ لا يؤثر في كل العبادات. الشك بعد الفراغ لا يؤثر، معلوم؟ فهذا رجل بعد أن سلم شك هل صلاته ثلاث أم أربع؟ ماذا نقول له؟ نقول له ولدت في البيت، طاف في البيت وبعد أن فرغ من طواف شك هل طاف سبعا أو ستا؟ ماذا نقول له؟ نقول لا يمكن الشك بعد القراءة لا يعرف. كان إذا كثرت الشكوك، كثرت الشكوك مثل أن يكون إنسان فيه وسواس دائما يشك، ما يصلي صلاة إلا شك فيها، فنقول إن هذا لا عبرة به ولا ذكر به. وعلى هذا قول الماضي والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر الشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. فهذا الرجل الذي بعد أن فرغ من عبادة قال والله ما أدري هل كملته ولا لا، يقول خلاص كملته، الأصل أنها وقعت على الصواب والسداد. فإن تبين أنه مخطئ، فجأت بالخطأ على وجه، فجأت بالصواب الذي أخطأ فيه. طيب ما تقول في رجل دخلت مع الإمام في الركعة الثانية، دخل مع الإمام في الركعة الثانية وكان الإمام قد شك شكا ترجح فيه أحد الطرفين، متى يسجد؟ شك شك ان ترجع فيه احد الطرفين بعد السلام. فلما سلم الامام قام هذا المسبوق يقضي صلاته فسجد الامام، سجد قبل ان يقوم هذا بعد ان يقوم او قبل ان يقوم، المهم سجد. فهل يلزم المأموم متابعته في هذا الحال؟ الجواب ان الله ان كان المأموم قد ادرك سهو امامه فانه يسجد على الصيام، وان لم يدرك فلا سجود عليه. فاذا كان سهو امام فركعه الخامسه، وهذا قد دخل معه في الركعه الثالثه فانه ايش؟ يسجد. إذا أدرك المأموم محل السبب، فإن المأموم إذا أتم صلاته يسجد للسبب، وإن لم يدرك لم يسجد. مثال ذلك الإمام زاد ركوعا في الركعة الأولى، متى تنساه؟ بعد السلام. دخل معه هذا الرجل المسبوق في الركعة الثانية، هل أدرك محل السهو؟ لا. إذن لا ليس عليه سجود. فإن كان سهو الإمام بعد أن دخل الصلاة فإنه يقضي السجود إذا أتم صلاته، مثل لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة وسهى الإمام في الركعة الرابعة، فإنه يلزم المأموم حينئذ متابعته لأنه أدرك محل السهو. اللهم أعلم. لا، السجود قبل السلام مهما كان خطأ، السجود قبل السلام مهما كان السبب خطأ، وذلك لأنه إذا جعل السجود قبل السلام جائما محيط السنة ونادر السنة، والواجب على الإنسان أن يعلم الناس بقوله وفعله. فإن قال قائل أفلا يكفي أن يعلم الإمام الناس بسجود السهو الذي قبل الصلاة مبارك السلام؟ الجواب لا يكفي، لأن حادثة واحدة يسجد فيها الإمام بعد السلام سوف يحفظها الناس ولا يصدقها. أما الكلام المجرد فإنه ينسى. نعم. إذا ترجع على الطرفين ثم رمى عند الفقهاء يجعلها شك شامل للظن والوهم، وين يسأل الطرفين؟ كل يسأل عن ذلك بشكل. نعم. إيش؟ هل أسئلة؟ ما رمى السؤال؟ ايش؟ ها؟ ايش؟ نعم. يلا، عندك الثلاثة؟ نعم. ايش؟ يا اسمي. ترك اي واحد. أي الواجب غير الواجب هذا. نعم. لا نحن نتكلم عن السهو، العمد لا سهو سهو، هذا العمد يبقى بالصلاة. إذا ترك الإنسان الواجب عن جنب متى الصلاة؟ طيب سؤال يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ، نفعنا الله بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. السؤال تقول السائلة بالأمس الماضي جاء سؤال عن السوائل التي تخرج المضرة، وذكر بأنها تنقض الوضوء هل المآلس التي أصابتها هذه السوائل تعتبر نجسة أم لا؟ هل عوام حائرة؟ السائل الطبيعي الذي يخرج المرأة سبقنا بالأمس أنه مباح، وهو الذي يخرج من مخرج الولد فهو طاهر، وإذا أصاب الخيار فإنه لم ينجس، لكنه ينقض الوضوء ويجب على المرأة أن تتوضأ إلا إذا كان هذا السائل مستمرا معها، فإنه يكون لها حكم ثلاث وحكم من به ثلث الزمن، يعني أنها لا تتوضأ بصلاة إلا بعد سبيل وقتها، وإذا حصلت المحل فإنها تتلجم يعني تحفظ حفاظ حتى تنتهي المرأة. ملاحظة يا شيخ الله يرضى عليك. يقول السائل ملاحظة، هل يصح لمن يريد أن يطوف طواف الوداع ثم ينام بعدها؟ لأنه مثلا سيسافر من مكة في العصر وهو يريد أن يواجه في الصلاة ثم ينام. نعم، يجوز لمن ودع ثم نام، يجوز له أن يودع بعد النوم ثم يمشي. واضح؟ طيب، ها؟ كيف؟ يجوز لمن ودع ثم نام أن يودع قبل السفر بعد نومه ثم يمشي. أنا الآن قاصد هذا الرجل ودع الصباح ونام الظهر وجسر بعد الظهر، نقول يجوز أن يسافر بعد الظهر إذا ودع بعد نومه عند سفره. أقول يجوز أن يودع هذا الرجل ودع ثم نام، عرفتم؟ ثم قام يريد أن يسافر، نقول يجوز أن تودع هنا بعد النوم وقبل السفر، وإن كنت قد ودعت قبل النوم. ولا يجوز سوى ذلك، ولا يجوز سوى ذلك. ولا الآن طيب، إذن عليك أن نحيي الوداع، علي أن يتوضأ بالوداع. العمرة هو الحج، العمرة هو الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، قال ذلك في حجة الوداع. فابتداء وجوب طواف الوداع من ذلك الوقت، فلا يجب علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك ولم ينقل عنه أنه ودع، لأن أصل طواف الوداع إنما وجب في حجة الوداع آخر حج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا عام يستثنى من الوقوف والمدين والرمي، لأن هذا خاص بإيش؟ بالحج بالاتفاق، ويبقى مع ذاه العموم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر، كما في حديث عبد بن حزم الطويل المشهور الذي تلقاه العلماء في القبور، وهو حديث مرسل لكنه صحيح يتلقي العلماء له في القبور، ومنه أن هذا الحديث لا يمس القرآن إلا قاصر. قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة حج أصغر، ولأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، وإذا كان طواف الحج أعطوه جزء من الحج فهو أيضا من إتمام العمرة، ولأن هذا الرجل دخل المسجد بتحية عن المعتمر، دخل البيت الحرام بتحية، فلا ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية. وعلى هذا فإن طواف الوداع يكون واجبا. وفي حديث ما أخرجه الترمذي إذا حج الرجل أو اعتمر فلا يخرج حتى يكون آخر عهده البيت. وهذا الحديث فيه بعض لأنه من رواية الحجاج بن أخاه، ولولا أحفظ الحديث لكان نصا بالمسألة وقاطع الإنزاع، لكن لضعفه لم يقوى على الاحتجاج به، إلا أن الأصول التي ذكرناها قبل قليل تدل على وجوب طواف الوداع للعمرة، ولأنه إذا طاف العمرة فهو أحوط وأبرد الذمة، لأنك إذا طفت للوداع للعمرة لم يقل أحد منك أخطأ، لكن إذا لم تطف قال لك من يوجب ذلك إنك أخطأت، وحينئذ نكون طائر مصيبا. بكل حال ومن لم يقف فهو على خطر ومخطئ على قول بعض أهل العلم. يقول السائل: وهل يصح أن تسافر المرأة الطائرة من الطائرة إلى البيت بدون محرم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع المحرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر في أيام الحج، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني ابتدأت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع الرجل ويحج مع امرأته، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له: هل امرأتك آمنة؟ هل هي آمنة على نفسها؟ هل معها نساء؟ هل هي مع جيرانها؟ لا. فدل ذلك على عموم النهي عن سفر المرأة بلا محرم، ولأن الخطر حاصل حتى بالطائرة، خطر حاصل حتى بالطائرة. انتبه لنمشي جميعا في الخطر. طيب، هذا الرجل الذي أراد أن يسافر امرأته بالطائرة متى يرجع عنها؟ متى يرجع من تشييعها؟ إذا ذكرت صارت الانتظار، انتظار ركوب الطائرة، تتبع في هذه الصالة بدون محرم. طيب، ولنقل أو ولنقل أن الرجل دخل معها حتى أدخلها الطائرة، دخل الطائرة وأقلعت الطائرة، أفلا يمكن أن ترجع الطائرة من أثناء الطريق؟ ها؟ وارد فعلا هذا حصل، أحيانا تغلق ثم ترجع في أثناء الطريق لخلل فني أو للأحوال الجوية ترجع، فأقول لك ولنفرض أنها استمرت في سيرها ووصلت إلى المدينة التي ستحفظ فيها، ولكن المطار صار مشغولا أو صارت الأجواء التي على المطار غير صالحة للهبوط، ثم انتقلت الطائرة إلى مطار آخر، ممكن هذا ولا ممكن؟ طيب، خذ الاهتمام. ولنفرض أن الطائرة قامت في الوقت المقرر وهبطت في المطار المقرر، لكن المحرم الذي كان ينتظرها لم يحضر. ليش؟ لأنه جهنم هناك ورقة. ممكن؟ طيب، يمكن نقام وجاء، لكن صارت الأسواق مزدحمة بالسيارات، أليس كذلك؟ هذا ممكن. يمكن جاء والسيارة تنشرت، هل ممكنة؟ طيب،